بشار بن برد. بشار بن برد برنامج خاص كتبه الدكتور محمد زكي العشماوي ويخرجه بهاء طاهر. يكاد يتفق المحدثون والقدماء على أن في شخصية بشار انحرافا، وأنه انحراف يميل به نحو التدمير والتحطيم، انحراف مليء بالثورة والتمرد والسخرية، جعل بينه وبين الناس خصومة لم يشأ أوارها أن يخمد، بل ظل مشتعلا شديد الاشتعال منذ أن كان غلاما صغيرا إلى أن مات، ولم تنتهي خصومة الناس له بعد موته، بل لحقته ظلال كثيفة من الكراهية والبغض، لا من أهل عصره وحدهم، بل من أهل عصرنا الحديث أيضا. إن الذين يهاجمون تمرد بشار وثورته وعنفه يظلمون بشارا، لأن مسؤولية انحرافه لا تقع عليه، فقد أسلمته الطبيعة القاسية إلى الحياة، كما يقول الأصمعي: كان ضخما عظيم الخلق والوجه، جاحظ المقلتين، قد تغشاهما لحم أحمر، فكان أقبح الناس عما وأفظعهم منظرا، وكما يقول هو نفسه: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا. وأسلمته الطبيعة إلى الحياة ابنا لأب كان عبدا لامرأة غنية تملك إحدى الضياع بالبصرة، ثم أعتق الأب الذي كان ينتسب إلى الفرس، فاشتغل طيانا يضرب اللبن. لم تكتفي إذن الطبيعة القاسية أن تسلمه إلى الحياة مشوها كل هذا التشويه، بل شاءت أن تتجاوز هذا فتلقي به بين أحضان مجتمع عرف بكراهيته للموالي واحتقاره للمنحدرين من أصل غير عربي. ونبئت قوما بهم جنة يقولون: من ذا؟ وكنت العلم، ألا أيها السائل جاهدا ليعرفني، أنا أصل الكرم، نمت في الكرام بني عامر فروعي، وأصلي قريش العجم. وكان على بشار أن يقف من محنته القاسية التي أصابته في عينيه ووجهه موقفا معينا، كان من الممكن أن يكون شبيها بموقف أبي العلاء من محنته، ولكن المجتمع الذي نشأ فيه لم يتلقى بشارا كما تلقى أبا العلاء، لم تتلقه أيدي المجتمع بأناملها الورعة، بل تلقته بمخالبها الجارحة، فلم تزد هذه المخالب من صورة وجهه المشوهة فحسب، بل أضافت إلى هذا الجرح الدفين في نفسه جروحا أخرى، فتضاعف إحساسه بعجزه ونقصه، وكان لا بد أن تنمو له المخالب غير العادية، لا ليدفع بها عن نفسه أذى الناس واضطهادهم، بل ليشوه بها من صورة الآخرين حتى يراهم بالعين التي يرونه بها. وكيف يخف لي بصري وسمعي وحولي عسكران من الثقال قعودا حول دسكرتي وعندي كأن لهم علي فضول مالي؟ من أجل هذا انحرف بشار، ومن أجل هذا كرهه الناس فقسوا عليه، وظهرت مرارة بشار في شعره، وجاء شعره أوضح ما يكون تعبيرا عن هذه النفسية الجريحة. وكان أحد القلائل من شعراء العرب الذين كان بين حياتهم وشعرهم علاقات إيجابية، فكثيرون من شعراء العرب قالوا الشعر فكانوا في واد وأشعارهم في واد آخر. أما بشار فكان إذا هجى الناس يعبر في ذلك عن نفسه، وكان إذا شبب بالنساء صدر في ذلك عن شخصه. ففي هجاء بشار مرارة مكبوتة، وفي غزله كذلك مرارة مكبوتة. من أجل ذلك كانت فيهما خشونة وبطش، وكأنه أراد بسلوكه المكشوف مع المرأة وبعبثه بالناس أن يؤكد استضعافه للمرأة وأن يعزز فحولته، وكأنه أراد كذلك أن يعتاد القوة والبطش مما يدرك أنه حرمه وأن غيره ينعم به. وإذا تتبعنا نشأة بشار عرفنا كيف رسم مجتمعه ومولده خطوط هذه الشخصية. فلنعد إلى سن حياته الأولى، إلى بيئته وأسرته، وإلى مشاعر طفولته وصباه. يضرب بشارا، يا لها من فظاعة. قم يا بشار، كف عن البكاء يا ولدي. اللهم إني قد تبرمت بنفسي وبالناس جميعا، لقد أصبحوا جميعا يضيقون بي حتى أبي. قم يا ولدي، قم غير ثيابك هذه واغتسل. اللهم فأرحني منهم وخلصني مما أنا فيه. كم تضرب هذا الصبي الضرير يا برد، أما ترحمه؟ بلى والله إني لأرحمه، ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إلي. ما أظن أن كل ما تسمعه في أمر هذا الصبي صحيح. ماذا تعنين؟ أعني أن هذا الصبي مظلوم، وأن ما تعرض له من الشتم يدفعه بعض الأحيان إلى الدفاع عن نفسه. ثم لا تنسى أنه ضرير. بشار، من يدق الباب دق الشرط؟ بشار، من هذا الذي لا يكنيني ويدعوني باسمي؟ سأخبرك من أنا، فاخبرني أنت عن أمك. أولدتك أعمى أم عميت بعدما ولدت؟ وما تريد إلى ذلك؟ وجدت أنه فسح لك في بصرك ساعة لتنظر إلى وجهك في المرآة، فعسى أن تمسك عن هجاء الناس وتعرف قدرك. ويحكم، من هذا؟ أما أحد يخبرني من هذا؟ على رسلك، أنا رجل من عقل وخالي يبيع الفحم بالعبلاء، فما تقدر أن تقول لي؟ لا شيء، اذهب بأبي أنت، اذهب في حفظ الله. أرأيت كم يعبث به الرجال؟ هذا رجل من آل صوار عبث به فلم يجبه. ماذا تنتظر من ضرير أن يفعل؟ ولكنه مبالغ في شتم الناس وتعييرهم بفاحش القول، وهذا يزيد من كراهية الناس له وهجومهم عليه. ومع ذلك فماذا يقول؟ إنه الشعر، أليست صناعته أرقى من غيرها؟ أم تريد أن تجعله قصابا مثل أخويه بشير وبشر؟ أنت لا تفهمينني، أنا ما أردت ببشار السوء، إنني أحبه وأريد أن أجنبه فظاظة أهل زماننا. يا أبتي، إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشاعر: إني إن ألمنت عليه أغنيتك وسائر أهلي، فإن شكوني إليك فقل لهم: أليس الله يقول ليس على الأعمى حرج؟ الضرير أولى الناس بالمحافظة على نفسه يا بشار. يا أبتي، إن الهجاء أجدى من المدح. ماذا تقول؟ إني وجدت الهجاء المؤلم أخذ بعضد الشاعر من المديح الرائع، ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر، وإلا فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطى. من علمك هذه الفلسفة يا بشار؟ أتتخذ من الهجاء وسيلة للكسب؟ إن الناس علموني هذه الحكمة يا أبي، فما سكت عن واحد منهم حتى أغلظ لي القول، وما رفعت سلاحي على أحدهم حتى أخرسته. حتى ولو لم يكن هناك ما يدعو إلى كل هذه الحرب؟ إنهم يعيرونني مولدي يا أبتي. من عيرك يا بشار؟ وهل سكت عليه؟ إنه أعرابي يا أماه، رآني فقال: من الرجل؟ فقلت: شاعر. فقال: أمولا هو أم عربي؟ قلت: بل مولا. فقال الأعرابي: وما للموالي وللشعر؟ فغضبت يا أماه. وتظنه يسكت على مثل هذا الأعرابي يا برد؟ وهل تركته يجرحك؟ كلا يا أماه، سكت هنيهة ثم قلت: أتأذن لي يا أبا ثور؟ قال: قل ما شئت يا أبا معاذ. فماذا قلت يا بشار؟ خليلي، لا أنام على اقتساري، ولا آبى على مولى وجاري، سأخبر فاخر الأعراب عني وعنه حين تأذن بالفخار. أحين كسيت بعد العري خزا، ونادمت الكرام على العقار، تفاخر يا ابن راعية وراع بني الأحرار؟ حسبك من خساري. وكنت إذا ضمئت إلى قراح شركت الكلب في ولغ الإطار، تريد بخطبة كسر الموالي وينسيك المكارم صيد فاري، مقامك بيننا دنس علينا فليتك غائب في حر ناري، وفخرك بين خنزير وكلب على مثلي من الحدث الكبار. أحسنت الشعر يا بشار، وأحسن الذود عنا وعن نفسه، ولكنه ذم بذلك الأعراب كلهم. قبح الله هذا الأعرابي، فهو الذي كسب هذا الشر لنفسه ولأمثاله. وهكذا جابهت بشارا منذ صباه محنته المزدوجة التي تتمثل في كونه كفيفا وفي كونه من الموالي. جابهته من ناحية إحساسه وشعوره بالنقص، ومن ناحية ولع الناس بالهجوم عليه ورغبتهم في إثارته. ولما كان لا يملك أن يغير ما به، ولا يعرف وسيلة يخرج بها من طبقة الموالي، فقد شاء أن يلتمس العوض في القوة الأدبية، وفي إشعار نفسه أنه يستطيع أن يبطش بالناس بطشا معنويا يسكت به أفواههم من ناحية، ويلتمس عن طريقه الرزق من ناحية أخرى. ثار عليه أبوه أول الأمر، ثم سكت عنه طمعا في ماله، على أن بردا لم يطل به العمر حتى يدرك الغنى، وأكبر الظن أن أمه ماتت كذلك وهو فتى، فما يرد لها ذكر إلا في أخبار حداثته. وعاش بشار يتلقى العلم على شيوخ بني عقيل، ثم خرج إلى البادية حين أيفع على حد قوله: نشأت في حجور 80 شيخا من فصحاء بني عقيل، ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ، وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأيفعت فبعث بي إلى البادية إلى أن أدركت. فنشأته نشأة عربية خالصة جعلته سليم العبارة جزل الأسلوب، وقد أمضى بشار نصف حياته في عصر بني أمية الذين انتهت دولتهم 32 من الهجرة. كان بشار في العقد الرابع من عمره ومع ذلك فإن شعره وأخباره في العهد الأموي قليلة. من هذا القليل بائيته المشهورة في مدح ابن هبيرة والتي يقول فيها: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وكان يزيد بن هبيرة أميرا على العراق من قبل الأمويين، يصل بشارا ويعظمه ويقدمه لمدحه قيسا وافتخاره بهم. ثم تأتي الدولة العباسية ولم يكن موقف بشار منها بأحسن مما الدولة الأموية، فقد عبر عن سخطه منهما في قصيدته التي قيل إنه هجا فيها أبا جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين، ثم خاف أن يبطش به فأظهر أنه قالها في أبي مسلم الخراساني، وأولها: أبا جعفر، ما طول عيش بدائمي ولا سالم عما قليل بسالمي. فقلب هذا البيت فقال أبا سالم، وأشار فيها إلى خلاعة ملوك بني أمية واستهتارهم، وبسط لسانه فيهم وأنذرهم سوء العاقبة، فقال: على الملك الجبار يقتحم الردى ويصرعه في المأزق المتلاحم، كأنك لم تسمع بقتل متوج عظيم، ولم تسمع بفتك الأعاجم. تقسم كسرى رهطه بسيوفهم، وأمسى أبو العباس أحلى منائم، وقد كان لا يخشى انقلاب مكيدة عليه ولا جري النحوس الأشائم، مقيما على اللذات حتى بدت له وجوه المنايا حاسرات العمائم. وقد ترد الأيام غرا، وربما وردن كلوحا باديات الشكائم. ومروان قد دارت على رأسه الرحى، وكان لما أجرمت نزر الجرائم، فأصبحت تجري سادرا في طريقهم ولا تتقي أشباه تلك النقائم. تجردت للإسلام تعفو سبيله وتعري مطاه للليوث الضراغم، فما زلت حتى استنصر الدين أهله عليك، فعادوا بالسيوف الصوارم. فرم وزرا ينجيك يا ابن سلامة، فلست بناج من مضيم وضائم. لح الله قوما رأسوك عليهم، وما زلت مرؤوسا خبيث المطاعم. أقول لبسام عليه جلالة، غدا أريحيا عاشقا للمكارم، من الفاطميين الدعاة إلى الهدى جهارا، ومن يهديك مثل ابن فاطم، سراج لعين مستضيء، وتارة يكون ظلاما للعدو المزاحم. كان بشار في هذه الفترة من عهد المنصور يتخفى ويخشى العلويين وآل إبراهيم بن عبد الله، فلما قتل إبراهيم توارى التابعون له، فلما ولي المهدي أمن الناس جميعا وأطلق المحبوسين، فقدم بشار بغداد. وكان الشعراء يجلسون بالليل في مسجد الرصافة ينشدون ويتحدثون، وكان بشار يعقد لأصدقائه في داره مجلسين، مجلسا يجلس فيه بالغداء ومجلسا يجلس فيه بالعشي، وكانت مجالسه هذه منتدى للشعر واللهو والعبث. وقد حدثنا الرواة عن زيارات النسوة له في منزله، فكثيرا ما كنا يأتينه يأخذن شعره لينحن به جريا على العادة المأثورة في ذكر محاسن الموتى، فكانت هذه إحدى وسائله في التعرف إلى المرأة والتشبيب بها، وكثيرا ما كانت علاقته بالمرأة لا تتعدى الإحساس بالرغبة الجنسية وتنفي الاهتمام بما وراء ذلك. فقد كان كما يقول المازني وكما ينبئنا بذلك شعره يحبهن صغيرات لينات من حوريات الأمصار، يلهجن باقتداره عليهن وظفره بهن. وأحيانا ما كان يحول سخطه على الحياة إلى المرأة ويصب نقمته على رأسها ويقلب اشتهاءه لها ورغبته في جسمها، فيجعله تهالكا منها على اللذات ويسلبها كل ما عدا ذلك ولا يراها إلا أداة للنسل. يتضح لك موقفه من المرأة من قصائده فيها وجلساته معها. فقد أمسى ذات ليلة فاحتجم وقال لغلامه: أمسك علي بابي يا غلام، واطبخ لي من طيب طعامي وصف نبيذي. لقد أعددت لك طعاما مزا مما تحب يا سيدي وشرابا. ويحك يا غلام، انظر من يدق الباب بهذه الصورة المزعجة. نسوة بالباب يا سيدي يسألن أن تقول لهن شعرا ينحن به. هيئ لنا الطعام واجعل النبيذ في قنانيه حتى أذهب فأفتح لهن. سمعا يا سيدي. من في الدار؟ أنت وحدك يا أبا معاذ؟ من؟ فاطمة؟ نعم. درة بحرية مكنونة، ما زهى التاجر من بين الدرر. عجبت فاطمة من نعتي لها، أيجيد النعت مكفوف البصر؟ من معك؟ صديقة لها، أتأذن لي؟ تفضل تفضل. هذا خمر؟ هو زبيب وعسل. لست بقائل حرفا أو تطعمن من طعامي وتشربن من شرابي. يا فاطمة ما عليك يا عبدة، هو أعمى، فكلي من طعامه واشربي من شرابه وخذي شعره. إنه صاحبك يا فاطمة، وقد جئت أطلب شعره لا طعامه. إن صاحبتي عبدة يا أبا معاذ من هواة الغناء والشعر، وهي تضرب على العود أنغاما جميلة. هات يا غلام الشراب، فما ينفع غناء بغير شراب. سمعا يا سيدي. لقد أحببت شعرك يا أبا معاذ منذ سمعت عن تصويرك لممدوحك. أي شعر تعنين يا عبدة؟ لمست بكفي لمست بكفي كفه أبتغي الغناء، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذوي الغنى أفدت، وأعداني فأتلفت ما عندي. إنك لم تسمعي شعره في الغزل يا عبدة. تعنين شعره فيك يا فاطمة؟ لقد استمعت إلى شيء منه عند قدومي. درة بحرية مكنونة، ما زهى التاجر من بين الدرر. أنا لهذا الشعر من بقية يا أبا معاذ. ناولها يا غلام كأسا آخر. إذا شربت هذا النبيذ قرأت عليك شعري في فاطمة. إياك أن تذكر شيئا من هذه الأوصاف العبثة التي ما تفتأ تدور حول الجسد. ماذا تعنين يا فاطمة؟ ليست المرأة عند بشار يا عبدة إلا أنثى يصبو جسد الرجل إلى جسدها وأداة يرضي بها رغبته. كيف؟ ألم يرتقي إحساسه بها إلى فهم روحها كما فهم جسدها؟ إنه لا يفتأ يذكر فحولته. المرأة عنده جسد بلا روح يا عبدة. إنني لا أذكر فحولتي وفظاظتي إلا مع المغرورات بفتنة الجسد، واللائي لا يقدرن ما يتفاضل به الرجال، فبعضهن لا ينظر إلا إلى الجسد، أليس كذلك؟ لعله يا فاطمة إن أحب أن يدرك أن النساء لسنا كذلك، لسنا جميعا كذلك. ما أعتقد أن بشارا قادر على غير هذه النظرة إلى المرأة، إنه عاجز عن إدراك ما عداها. يبدو أن النبيذ قد لعب برأسك يا فاطمة، اسكتي وإلا ذكرت ما كان لي معك في المرة السابقة. لماذا تهددني؟ ألم تقل في شعرك إن المرأة أنثى تشتهى ولا تستعصي على الطالب؟ أتذكر ما قلته في هذا المعنى؟ قاسي الهموم تنل بها نجحا، والليل إن وراءه صبحا، لا يؤيسنك من مخبأة قول تغلظه وإن جرحا. عسر النساء إلى مياسرة، والصعب يمكن بعدما جمحا. يبدو أن هذا شعر وجهه أبو معاذ إلى امرأة غليظة فظة. إنه يبدو هجاء في واحدة أكثر منه حقيقة تعبر عن النساء جميعهن. إنك لبارعة الذكاء يا عبدة، وإن صوتك لجميل أيضا، فهلا أطربتنا بشيء من الغناء؟ لن أغنيك حتى تقول لي ما قلته في فاطمة من الشعر. والله ما تقول شيئا من أقوالك الداعرة إلا خرجت في الحال. قلوا يا أبا معاذ، لن تغضب فاطمة. عجبت فاطمة من نعتي لها، هل يجيد النعت مكفوف البصر؟ أمتى بدد هذا لعبي ووشاحي حله حتى انتثر؟ فدعيني معه يا أمتى، علنا في خلوة نقضي الوطن. بشار! أقبلت مغضبة تضربها واعتراها كجنون مستعر. بأبي والله ما أحسنه دمع عين يغسل الكحل قطر. أيها النوام هبوا ويحكم، واسألوني اليوم ما طعم السهر. أليست هذه صنعة داعرة يا عبدة؟ أيننا في هذا من الصدق؟ والله إلا ما تركتك يا فاسق. إنه من قبيل الدعابة يا فاطمة، فلا تأخذيه مأخذ الجد. انتظري انتظري، لقد خرجت. أستأذنك في أن ألحق بها يا أبا معاذ. لقد وعدت إن أنا قلت لك الشعر أن تغني مقطوعة. تناول العود، إنه قريب منك. سأعزف لك قليلا ثم أعدو، فقد طال مكثي. هذا عزف بديع. إن أذني لتعشق صوتك يا عبدة، وأنا لا أرى، ولكنني مفتول بك. ماذا تعني يا أبا معاذ؟ أنا لست ممن يصدقون نزوات الرجال بسهولة. يا قوم، أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان. هل من دواء لمشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا؟ عبدة، إنني أدرك من صوتك أنك جميلة، وأنا لا أراك، فأين أنت؟ ألا تلمسينني؟ هذا وجهك؟ يبدو أنك سكرك يا أبا معاذ، يحسن أن أنصرف. هاتي يدك يا عبدة، أين أنت؟ أريد أن أهلس إليك بشيء. ابتعد عني يا مخمور، أتقبلني؟ لقد أذنبت إليك ذنبا، ولا أبرح أو أقول شعرا. أتوب إليك من السيئات وأستغفر الله من فعلتي. تناولت ما لم أرد نيله على جهل أمري وفي سكرتي، ووالله والله ما جئته لعمد ولا كان من همتي، وإلا فمت إذا ضائعا وعذبني الله في ميتتي. فمن نال خيرا على قبلة فلا بارك الله في قبلتي. لعلك صادق يا أبا معاذ، سأنصرف غير غاضبة. يا عبدة، إني قد ظلمت، وإنني مبد مقالة راغب أو راهب، وأتوب مما تكرهين لتقبلي، والله يقبل حسن فعل التائبين. ليس ثمة ما يدعو للتوبة، أمسيت بخير، سنلتقي بعد ليالي. أنر لها الطريق يا غلام وكن معها حتى تخرج. سمعا يا سيدي. وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا، فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي، فأسمعيني جزاك الله إحسانا. يا ليتني كنت تفاحا مفلجة، أو كنت من قضب الريحان ريحانا، حتى إذا وجدت ريحي فأعجبها، ونحن في خلوة مثلت إنسانا، فحركت عودا ثم انثنت طربا تشدو به، ثم لا تخفيه كتمانا. أصبحت أطوع خلق الله كلهم، لأكثر الخلق لي في الحب عصيانا. أقبل علي يا غلام، هل رأيت وجهها في ضوء المصباح؟ قل لي كيف رأيت حسنها؟ أعلقها قلبك يا سيدي، إني والله ما رأيت أجمل منها. أتركك لتنام يا سيدي. وهل لأحد أن ينام الليلة؟ آتني بورق ومداد، سأملي عليك رسالة لتحملها إليها في الصباح. جعلني الله فداك يا أبا معاذ، ماذا تريدني أن أكتب إليها؟ لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم. نفسي يا عبد عني، واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم، إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم. واشتد تعلقه بعبده، وأخذ يرسل لها الرسائل مع غلامه، وكانت تزوره بعد ذلك مع نسوة يصحبنها، ثم تنصرف ولا تطمعه في نفسها، فأرسل إليها مرة يقول: أيها الساقيان صب شرابي، واسقياني من ريق بيضاء رودي، إن دائي الظمأ وإن دوائي شربة من رضاب ثغر برودي، ولها مضحك كغر الأقاح، وحديث كالوشي وشي البرود، نزلت في السواد من حبة القلب، ونالت زيادة المستزيد، ثم قالت: نلقاك بعد ليال، والليالي يبلين كل جديد، عندها الصبر عن لقائي، وعندي زفرات يأكلن قلب الحديد. ولم يكن لبشار صديقة واحدة، على الرغم مما قد يتراءى من صدقه في حب عبده الذي خلا شعره فيها من المجون الذي اشتهر به في تشبيبه بالأخريات. ولسنا ندري أكان يرمي من شعره في عبده إلى الحب الحقيقي، أم كان يبني قصائده فيها من باب التقليد لمن سبقوه من شعراء الغزل. والذي يدعون إلى الشك في حقيقة ولعه بها ما يشيع في غزله من التهتك الذي يميل بنا إلى الاعتقاد أنه لم يكن يعني في غزله الصدق في التعبير عن عاطفته نحو المرأة بقدر ما يعني إلى الصنعة والشهرة. ولهذا كان يؤثر في غزله النعومة والرقة، ويسرف في ذلك حتى خيف شره على النساء والشبان. وسلك مسلك عمر بن أبي ربيعة في الخلاعة وفي وصف مقابلاته بالنساء، وذكر ما كان يدور بينه وبينهن من حوار خليع. وأوضح مثل على هذا النوع قصيدته التي يقول فيها: قد لامني في خليلتي عمر، واللوم في غير كنهه ضجر. قال: أفق؟ قلت: لا. فقال: بلى، قد شاع في الناس منكم الخبر. قلت: وإذ شاع، ما اعتذارك مما ليس لي فيه عندهم عذر؟ ماذا عليهم وما لهم خرس لو أنهم في عيوبهم نظروا؟ أعشق وحدي ويؤخذون به كالترك تغزو فتؤخذ الخزر. حسبي وحسب الذي كلفت به مني ومنه الحديث والنظر، أو قبلة في خلال ذاك، وما بأس إذا لم تحل لي الأزر، أو عضة في ذراعها ولها فوق ذراعي من عضها أثر، أو لمسة دون مرطها بيدي والباب قد حال دونه الستر، والساق براقة مخلخلها، أو مص ريق وقد على البهر، واسترخت الكف للعراك وقالت: إيه عني، والدمع منحدر، انهض. فما أنت كالذي زعموا، أنت وربي مغازل أشر. قد غابت اليوم عنك حاضنتي، والله لي منك فيك ينتصر. كيف بأمي إذ رأت شفتي، أم كيف إن شاع منك ذا الخبر؟ قد كنت أخشى الذي ابتليت به منك، فماذا أقول يا عبر؟ قلت لها عند ذاك: يا سكني، لا بأس، إني مجرب خبر. قولي لها: بقة لها ظفر، إن كان في البق ما له ظفر. وهي قصيدة تمثل ثورة بشار وتمرده أصدق تمثيل، كما تمثل نزعة بشار الماجنة. والصورة كلها صورة فتاة صغيرة بنت 20 بكر على حد تعبيره، لا يظهر لك منها غير فتنتها الجسدية، ولا يهم بشارا منها إلا أن يغازلها ويقارصها ويهم بها، ولا يلذ له فيها إلا أن تلهج باقتداره عليها وأن تعترف في لذة بخشونته وسطوته، وإن كانت عيناها تذرف الدمع. فهي لا يحيرها إلا عضة بشفتها لا تدري كيف تخفي أثرها على أهلها حين تعود إليهم. هذا اللون من الغزل هو السائد في شعر بشار، وهو الذي يمثل الحسية الواقعية المليئة بفيض من شعوره بذاته. وهذا الغزل المستهتر هو الذي نهاه عنه الخليفة المهدي أكثر من مرة، وهدده من أجله بالحبس، ولكن بشارا الذي لم يكن يستطيع أن يتخلى في سهولة عن استخفافه وخلاعته، كان في الوقت ذاته حريصا على رضا الخليفة، محتاجا إلى ما يغدقه عليه من عطايا. ولعله لاقى الكثير من الصعوبات في سبيل درء ما يعزى إليه من الإفحاش في المجون، على الأقل عند الخليفة المهدي، لأسباب أولها كراهية يعقوب بن داود لبشار، وكان يعقوب وزير المهدي وصاحب النفوذ عنده، وثانيها ضيق صدر بشار وتبرمه بالناس حتى ولو كانوا من الخلفاء والوزراء، فلم يكن يصبر على سوء المعاملة حتى ولو جاءت من وزير المهدي يعقوب بن داود. من أجل هذا كان من الصعب على بشار أن يجد الطريق بينه وبين الخليفة ممهدا، إذ كان لا بد أن يصطدم بالوزير. حدث ذات مرة أن كان بشار في دار الخليفة المهدي، والناس كثيرون معه ينتظرون الإذن بالمثول بين يدي الخليفة، فدخل عليهم الوزير يعقوب بن داود. كفى، لقد أوسعتنا غثاثا. اللهم اخزه هذا المتحير المتخلط. لقد أذن الخليفة للأصمعي وحماد عجرد. انتظر أنت يا أبا معاذ، فلم يؤذن لك بعد. لقد قصدتك أن تشفع لي يا يعقوب بن داود لدى الخليفة، فسهلت سبيل الناس ولم تسهل سبيلي. ألم يثبك الخليفة المرة السابقة عندما جئته مستشفعا؟ أنسيت يا يعقوب؟ لقد وقفت ببابك فلم تأذن لي، وطال إبطاؤك فانصرفت وأنا أنشد. تنشد ماذا؟ طال الثواء على تنظر حاجة شمطت لديك، فمن لها بخضابي. تعطي الغزيرة درها، فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب. يعقوب، قد ورد العفاة عشية متعرضين لسيبك المنتاب، فسقيتهم وحسبتني كمونة نبتت لشاربها بغير شرابي. مهلا لديك، فإنني ريحانة فاشمم جناها واسقني بذنابي. هذا هجاء يا أبا معاذ. معاذ الله، ولكنه عتاب واستعطاف. أتسمي هذا عتابا؟ تتقحم على الناس بهذه الصورة الفجة ثم تزعم أنك تعاتبهم؟ إنك لا تعرف بأي سلاح تؤذي نفسك، ألا تصبر؟ إن الصبر لا يكون إلا على بلية. الخليفة يأمر بإحضار بشار والمعلى بن طريف للمثول بين يديه. أدخل يا أبا معاذ واستر شعرك هذا كما تستر عورتك. والله إن وراء قولك هذا لشرا. قم فادخل. اقترب منا هنا يا أبا معاذ، وأنت يا ابن طريف. لقد حدثني عن قصتكما الأصمعي وحماد. ما الذي كان بينك وبين المعلى يا أبا معاذ؟ لقد كنا في انتظار الإذن بالمثول بين يدي مولاي، فإذا بالمعلى بن طريف يقول لكل من حضر: ما عندكم في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر؟ فقلت له: النحل التي يعرفها الناس. فقال: هيهات يا أبا معاذ، النحل بنو هاشم. قبحك الله يا ابن طريف، ألم تجد غير بني هاشم؟ ثم أضاف وفي قوله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعني العلم. فقلت له: أراني الله طعامك وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطون بني هاشم، فقد أوسعتنا غثاثة. فغضب وشتمني. أجل، جعل الله طعامك وشرابك يا ابن طريف مما يخرج من بطون بني هاشم، فإنك بارد غث. انصرف قبحك الله. أما أنت يا أبا معاذ، فلن آذن لك بالجلوس حتى تقول لي إنك قد أقلعت عن رمي النساء المسلمين بالفجور. إن الخليفة قد أبى، وإذا أبى شيئا أبيته. ومخضب رخص البنان بكى علي وما بكيته. يا منظرا حسنا رأيته من وجه جارية فديته. بعثت إلي تسومني ثوب الشباب، وقد طويته، ويشوقني بيت الحبيب إذا غدوت. وأين بيته؟ حال الخليفة دونه، فصبرت عنه وما قليته. إذا لم يكن هذا من الغزل الذي نهي عنه، فماذا يكون الغزل؟ إذا أذن لي مولاي، قلت إن أبا معاذ لم يجعل باله إلا إلى المعنى الخليق أن يستهوي نفوس الشبان. أما التشبيب فما أظن أنه بعدما شاب رأسه يعني ما يقول: خلقت على ما في غير مخير هوايا، ولو خيرت كنت المهذبة، أريد فلا أعطى، وأعطى ولم أرد، ويقصر علمي أن أنال المغيبة، وأصرف عن قصدي وعلمي ثاقب، فأرجع ما أعقبت إلا التعجبا. خطبت على ظهر الزمان لعله يساعفني يوما، وإن كان أنكبا لعمري لقد غالبت نفسي على الهوى لتسلى، فكانت شهوة النفس أغلبا. ومن عجب الأيام أن اجتنابها رشاد، وأني لا أطيق التجنب. أهذا من الكفر والإلحاد أم ماذا؟ ألا تريد أن تكون مسؤولا عن أعمالك؟ أم هي طريقة لتبرير ما أنت فيه يا أبا معاذ من استخفاف بالمبادئ؟ ليس هذا من الكفر والإلحاد في شيء يا مولاي، وإنما هو يصف عجزه وقصوره، وأقصى ما فيه أنه يقول بالجبرية وينفي الاختيار. إنني أعني ما نحن فيه من خذلان يا مولاي، ألسنا مغلوبين على أمرنا في كثير مما نفعل؟ ماذا تقول في هذا الشعر يا حماد؟ ألست معنا في أن أبا معاذ متحير يخلط؟ لقد أخذ قوله ولو خيرت كنت المهذبة من قول النابغة، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، إلا أن بيت النابغة أفضل لاختصار لفظه وزيادة معناه، ولأنه أورد في عجز بيته مثلا سائرا، كما أخذ قوله ويقصر علمي أن أنال المغيبة من قول زهير، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. إن بشارا لم يسلك طريق من سبقوه يا حماد، إن القدماء اشتهروا بأنصاف البيوت وأعجازها، أما بشار فهو أكثر تصرفا وشعره أغزر وأوسع بديعا. إنني لا أتهم بشارا في قدرته على الشعر، ولكنني أعاتبه على إسرافه في العبث. بشار يصلح للجد والهزل يا أمير المؤمنين، أما غيره من الشعراء فهو لا يصلح إلا لأحدهما. هذا هو ما آخذه عليه، إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. وما هذا يا عجرد؟ بينما تقول شعرا تثير به النقع وتخلع به القلوب، مثل قولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. بينما تقول ذلك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. يا فصيح العرب، لكل وجه موضع، فالقول الأول جد، والثاني قلته في ربابة جاريتي، وهذا عندها من قولي أحسن من قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ألا قل لي يا أبا معاذ، إن الله لم يذهب بصر أحد إلا عوضه بشيء، فما عوضك؟ الطويل العريض. وما هذا؟ ألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء. الطويل العريض هو لسانك يا أبا معاذ، الآن أدركت لما يهابك الناس ويخافون لسانك. عفوك يا أمير المؤمنين، أيقول حماد هذا القول لمن يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. هذا هو الشعر الذي كنت أحب أن يأتيني منك يا أبا معاذ. هات لنا مدحك في ابن أبي هبيرة. أنشد أمير المؤمنين وصفك لجيش ابن أبي هبيرة. وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حمرا ثعالبه. غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا، والطل لم يجر ذائبه بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه، وتدرك من نج الفرار مثالبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. بعثنا لهم موت الفجاءة، إننا بنو الموت خفاق علينا سبائبه. فراح فريق في الإسار، ومثله قتيل، ومثل لاذ بالبحر هاربه. أنت في شبابك أقوى منك في شيخوختك يا أبا معاذ، لن أعطيك شيئا حتى تأتيني بمدح بلا تشبيب. لك الشكر وعلي السمع والطاعة يا مولاي. لقد خرج مغضبا. إذن لنا في الخروج معه يا مولاي. إنه لم يستحسن شعرك، فأته بمدح وأطع ما يأمرك به. والله لقد مدحته بشعر لو مدح به الدهر لم يخش صرفه على أحد، ولكنه كذب أملي لأني كذبت في قولي. خليلي، إن العسر سوف يفيق، وإن يسارا في غد لخليق، وما كنت إلا كالزمان، إذا صحى صحوت، وإن ماق الزمان أموق. أدماء لا أستطيع في قلة الثرى خزوزا ووشيا، والقليل محيق. خذي من يدي ما قل، إن زماننا شموس ومعروف الرجال رقيق. لقد كنت لا أرضى بأدنى معيشة، ولا يشتكي بخلا علي رفيق. خليلي، إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق. وما خاب بين الله والناس عامل، له في التقى أو في المحامد سوق. ولا ضاق فضل الله عن متعفف، ولكن أخلاق الرجال تضيق. مولاي، أين ذهب الأعمى الملحد؟ صرفته مغضبا لأنه أتاني بشعر لم يعجبني ولم يرع فيه ما نهيته عنه. يا أمير المؤمنين، إن هذا الزنديق قد هجاك. هجاني؟ بأي شيء؟ بما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري. بحياتي إلا أنشدتني. والله لو خيرتني بين إنشادي إياه وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي. بالأيمان التي لا فسحة فيها إلا خبرتني، أبلغ من قدر الأعمى المشرك أن يهجمني؟ يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده الآن. ويحك ماذا قال؟ بلغ به الحمق يا مولاي أن يقول: بني أمية هبوا، طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. هذا زنديق يا مولاي، وقد قامت عليه البينة عندي بذلك. إنه يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة ويتطاول على أمير المؤمنين. والله لولا أني أخشى غضب مولاي لدسست إليه من يبعج بطنه في جوف منزله. يا يعقوب، أرسل إلى ابن نهيك وأمره أن يضرب بشارا وأن يلقيه بالبطيحة. سمعا وطاعة يا مولاي. وانتهز يعقوب بن داود غضب الخليفة على بشار فأسرع بتنفيذ أمره، فقد خاف إن هو تباطأ في تنفيذ العقوبة أن يقدم بشار على الخليفة يمدحه فيعفو عنه. ولسنا نرجح الأخبار التي تزعم أن الزندقة هي علة ضربه، فلو كانت الزندقة سبب موت بشار لما أمهله الخليفة حتى نيف على 70 من عمره. ولو أن المهدي كان قاتلا أحدا من الزنادقة لزندقته لقتل مطيع بن إياس الذي وصفه المهدي نفسه بأنه خبيث الدين فاسق. وإنما كان السبب أن بشارا هجا يعقوب بن داود وهجا الخليفة نفسه بما هو أقبح وأفحش مما ذكره يعقوب. وأغلب الظن أن الذي جعل تهمة الزندقة تلصق ببشار أنه كان شاعرا هجاء طويل اللسان لا يزال يقع في كل ذي قدر وجاه ولا يتقي أن يشتم الوزراء والخليفة أوجع الشتم، وكان لا يتريث في ذم كل من أبطأ أو تلكأ عليه في العطاء. أما أنه كان كافرا ملحدا فليس في شعر بشار ما يصرح علانية بكفره وإلحاده، وكل ما يمكن أن نراه أنه شاب متمردا يخرج على المألوف ويمضي سادرا لا يرعوي ولا يتحرج حتى في غزله الذي أثار عليه السخط. كان ينشد القوة من هذه السبيل معتقدا أنه بذلك يكون مرهوب الجانب مخشي اللسان، حتى وقع في يد يعقوب الذي سعى به عند الخليفة، فما كاد الخليفة يسمع ما قاله بشار حتى كاد ينشق من الغيظ فأمر بضربه بالسياط، فأخرجه ابن نهيك معه في زورق لينفذ ما أمره به الخليفة. إلى أين أنت ذاهب بي يا ابن نهيك؟ أأمرك الخليفة أن تغرقني في نهر دجلة كما غرق صديقي البراء؟ من هو البراء هذا؟ إنه صديق لي، ركب زورقا يريد عبور دجلة فغرق. ما خير في الدنيا بعد الأصدقاء؟ وهل لمثلك صديق يا أبا معاذ؟ إنك لم تدع أحدا حتى هجوت وحرضت الموالي على الثورة. إنني ما دعوت إلا إلى رفع الظلم وتقرير المساواة، وقد جاء بها الإسلام. أتذكر الإسلام وقد أفسدت علينا موالينا تدعوهم إلى الرجوع إلى أصلهم وترك الولاء وأنت غير ذاك الفرع ولا معروف الأصل؟ والله لأصلي أكرم من الذهب ولفرعي أزكى من عمل الأبرار، ومع ذلك أنت متهم بالزندقة. أتظن أن أسيادك الخلفاء وأبناءهم وذوي قرابتهم أهدى وأرشد من بشار أو أقل خلاعة ومجونا وشكا وزندقة؟ أما زلت تتطاول على الخليفة حتى في لحظاتك الأخيرة؟ اجعلوا أيديه خلف ظهره. قل للخليفة لو رجعت إليه إن بشارا يقول فيك ما قاله في سلفك أبا جعفر: ما طول عيش بدائم ولا سالم عما قليل بسالم، على الملك الجبار يقتحم الردى ويصرعه في المأزق المتلاحم، كأنك لم تسمع بقتل متوج عظيم ولم تسمع بفتك الأعاجم. تقسم كسرى رهطه بسيوفهم، وأمسى أبو العباس أحلام نائم، وقد كان لا يخشى انقلاب مكيدة عليه ولا جري النحوس الأشائم. لقد تم تقييده. أمر الوزير يعقوب بن داود أن تضرب ضرب التلف. اجلدوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا تحمد الله؟ أنعمة هي فأحمد الله عليها. حسي حسي Oh. وقبل أن تنتهي 70 جلدة كان شاعرنا قد فارق الحياة. تلك كانت حياة بشار بخيرها وشرها ومحنها. أكان من الممكن أن يكون بشار غير ما كان؟ قالوا لقد كان خليقا أن يتحمل بالصبر المحنة التي مني بها لكي يظفر بالعطف. ولكن أينزع المرء إلى التمرد باختياره؟ ولماذا نطالب بشارا بالتجمل والتصبر؟ أفلا يجوز قبل ذلك أن نطالب الناس باجتناب تعييره بخطبه ومحنته؟ ومع ذلك فما زلنا نقول أكان من الممكن أن يكون بشار غير ما كان. كنتم تستمعون إلى بشار بن برد في حياته وشعره. بشار بن برد برنامج كتبه الدكتور محمد زكي العشماوي. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد راضي، عبد الرحمن أبو زهرة، عزيزة حلمي، نظيم شعراوي، مظهر يونس، سعد الغزاوي، زينب عبد الرحيم، نازك إسماعيل، نجيب سرور، عبد الرحيم الزرقاني، جلال الشرقاوي، عبد العزيز أبو الليل. وقام بدور بشار بن برد محمد الطوخي، وبدور الراوية الدكتور محمد زكي العشماوي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. أخرج البرنامج بهاء طاهر.